ذكر خدامه من الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم. فأناس ألزموهم للخدمة، أسماء هند ولدى حارثة، كذا بلال عقبة بن عامر، سعد فات الصديق مع ذي مخمار، ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر، بكير ولليث النساب، وابن شارك أسلع وأربد، كذا ابن مالك والاسم الأسود، وابن أخيه الحدرجان جسر، له بخدام النبي ذكر، وسابق وسالم قد ذكر، وقيل سلمى وعدد المهاجر، قيس بن سعد أيمان ثعلبة، كذا نعيم أبوه ربيعة، كذا أبو السمح أبو الحمراء، أبو عبيد، ومن النساء مارية اثنتان مع رزينة، وأمات الله لهذه ابنتي صفية وخولة خضرة، سلمى وأم أيمان باركة، وأم عباس كذا ميمونة، وفي الموالي ذكرت ذي الخمسة.